الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. مجددا نحن ونفتتح هذا الموسم الدراسي إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل وسائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. كالعادة نذكر في مستهل المواسم الدراسية بفضل طلب العلم وبوجوب الحرص على طلب هذا العلم لله عز وجل. فالمسلم في هذه الدنيا لا يحصل شيئا أعز من العلم النافع والعمل الصالح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح والحديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم. فهذه الدنيا لا خير فيها، وسميت الدنيا بالدنيا مشتقة، قيل من الدنو وقيل مشتقة من الدناءة. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهي دار ابتلاء وليست دار جزاء، دار امتحان وليست دار جنان، دار ممر وليست دار مقر. فعلى المسلم أن يحرص على الاجتهاد في هذه الدنيا حتى يحصل ما يخول له دخول الجنة والحصول على مرضات رب العزة سبحانه وتعالى. ديننا العظيم الإسلام الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به قد جاء ليعلن في تاريخ البشرية ثورة علمية بأتم معنى الكلمة. كان الناس قبل البعثة الإسلامية كما قال الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه الماتع: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. كتاب جليل أنصحكم بقراءته، وهو كتاب متوسط الحجم ولكن فيه ما فيه من الأفكار الطيبة ومن العلم النافع ومن الحكم والتجارب الغالية. أبو الحسن الندوي هذا الشيخ الهندي المتوفى رحمه الله في القرن الماضي يقول: كان الناس قبل البعثة الإسلامية، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يسيرون على الأهواء ويركبون العمياء ويخبطون خبط عشواء، يعني تحركهم الشهوات والأهواء والمصالح الذاتية، ويركبون العمياء أي ليس لديهم منهاج صحيح يسيرون عليه، ويخبطون خبط عشواء. العشواء هو مؤنث أعشى، والأعشى هو الأعمى الذي لا يرى، يعني كانوا يعيشوا في ضلال مبين كما قال رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يمتن علينا ببعثة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخرجنا برسالته من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ضلال الجهل إلى درجات العلم. قال الله جل في علاه كما في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لماذا قال الله جل في علاه لقد من الله على المؤمنين؟ أصابع من غير مظاهرات ومن غير اعتصامات يزيكم الثورة. تفضل. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم هي منا من الله تبارك وتعالى، امتدنا الله بنا عليه. إيه علاش خص المؤمنين بهذه المنة وبهذه المنحة وبهذه العطية وبهذا الفضل؟ أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ. لأن أهل الإيمان وأهل الإسلام هم الذين انتفعوا بهذه البعثة وبهذه الرسالة وبهذا النور، أما أهل الكفر والشرك فلم ينتفعوا بشيء من هذا، انتفعوا بالرحمة الرحمانية التي شملت جميع الخلق، واضح؟ أما الرحمة الرحيمية كما قال ربي وكان بالمؤمنين رحيما، هذه فيها خصوصية لأهل الإيمان فقط، لم ينتفع بالبعثة إلا أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الإيمان، أما أهل الكفر والطغيان لم ينتفعوا بالرسالة. ربنا سبحانه وتعالى كذلك نعت الحقبة التي كانت قبل البعثة بالضلال، كذلك عندما قال في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لاحظوا كلمة يعلمهم، يزكيهم، يتلو، هذه كلها أدوات علمية، قراءة، تلاوة، تعليم، تزكية، تربية. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء معلما، مربيا، مزكيا، ناصحا، يدل الإنسانية على الخير والصلاح وعلى الإيمان والعمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى سمى الحقبة التي كانت قبل البعثة سماها بالجاهلية، وعلى هذا التصنيف دأب علماء التاريخ بتسمية المرحلة التي كانت قبل الإسلام بالجاهلية. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، سماها ربي جاهلية، والجاهلية أحبتي في الله مشتقة من الجهل. جاء الإسلام ليعلن ثورة علمية ويعلن نقلة معرفية ليس لها مثيل في التاريخ. فأولى الآيات التي نزلت من رب الأرض والسماوات تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات مباركات نزلت من رب الأرض والسماوات. هذه الآيات لا يأمر فيها ربنا سبحانه وتعالى لا بصلاة لا بزكاة لا بصيام لا بحج، فماش عمل، لكن فيها أمر بطلب العلم، حث على الازدياد من العلم. وأدوات العلم كما تعلمون هي القراءة والكتابة. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالقراءة والتلقي والسماع والتحمل هذا الكل من الأداة الأولى للتعلم، ثم تأتي بعد ذلك الأداة الثانية اللي هي التدوين. فبعد أن نحصل العلم علينا أن نقيده، كما قال السلف الصالح العلم صيد والكتابة قيد. فقال تعالى الذي علم بالقلم، فالقلم هو الأداة والآلة التي نثبت بها ونقيد بها العلم حتى ننتفع به نحن ثم من يأتي بعدنا من الأجيال. بعض العلماء سمى هذه السورة بسورة القلم، فقالوا أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة القلم لورود كلمة القلم فيها. وأذكر أشهر من سمى سورة العلق بالقلم ابن عطية رحمه الله في التحرير الوجيز تفسيره، وأبو بكر بن العربي من كبار علماء المالكية في أحكام القرآن، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة، سموا هذه السورة سورة القلم، مع أن السيوطي لم يذكر هذا الأمر في كتابه الإتقان في علوم القرآن. عادة ينص على بعض الصور التي لها أكثر من اسم، ولكن لم يتكلم على هذا. الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في مطلع تفسير هذه السورة تحدث عن هذا الأمر وذكره. فأول سورة نزلت سورة القلم، وأول أمر من السماء ينزل يأمر بالعلم والتعلم. فماذا يدل هذا؟ يدل على أن دين الإسلام دين العلم. نعم، كان العلم أحبتي في الله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام محتكرا من قبل فئة نخبوية أرستقراطية من خاصة الخاصة. الفلاسفة والحكماء والعلماء هم علية الناس، كبار القوم، أما عامة الناس لا دخل لهم بالعلم ولا يشمون رائحة العلم، بل هو حبس على طائفة قليلة وضيقة في المجتمع. فجاء كما تعرفوا اليونان والإغريق والفرس والروم، الحضارات القديمة كلها عندها فئة خاصة تتناول مسائل العلم والحكمة والفلسفة، أما العامة فلا يدخلون في هذا الأمر. فلما جاء الإسلام أعلن صراحة بملء فيه أن طلب العلم هو قضية شعبية، وهو أمر عام، وهو فريضة تشمل جميع المواطنين في هذه الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح: العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومسلم يدخل فيها الرجال والنساء، الكبار والصغار، الأغنياء والفقراء، كل مسلم في دين الإسلام مطالب بأن يتعلم. طلب العلم فريضة. الإمام السخاوي رحمه الله أشار في كتابه الماتع المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث من الأحاديث على الألسنة، ذكر قال: وزيادة مسلمة لا أصل لها في كتب السنة. ثم من يروي هذا الحديث ويقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، قال: لا أصل لها في كتب الحديث، وإن كان معناها صحيح. فكلمة مسلم تشمل الرجال والنساء، فالرجل والمرأة في دين الإسلام مطالبون بطلب العلم. من الذي قال هذا الكلام؟ نبي أمي. قال تعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فنبينا نبي أمي، وهذا الكلام قيل في أمة أمية. قال صلى الله عليه وسلم، بل قبل قول النبي قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين، وصفهم بالأمية. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا يتحدث عن عدة رمضان. بيئة أمية، مجموعة أمية، ونبي أمي، ومع ذلك يعلن ثورة علمية ويقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا تحول عظيم في تاريخ الإنسانية، لم يشهد البشر مثل هذه التحولات الكبرى. فدين الإسلام دين العلم وليس دين الجهل. والشيء الذي يحز في النفس أننا في هذه العصور نرى كيف أن أمة اقرأ لا تقرأ. إذا رأيت أحدهم يفتح كتابا يطالعه في وسائل النقل وعند قاعات الانتظار، فاعلم أنه ليس من ملة الإسلام، يا إما يهودي أو نصراني أو بوذي. أما العرب، أما أهل الإسلام الآن لا يقرؤون ولا يطالعون، وإذا قرأوا يقرؤون جريدة أو مجلة أو يتصفحون المواقع الاجتماعية في الفيسبوك والإنترنت. لكن أن يفتح كتابا يطالعه ويحفظه فهذه حالات نادرة ونادرة جدا. لماذا؟ لأننا جهلنا حقيقة ديننا وتاريخ حضارتنا. هذه الأمة أمة علم، دين الإسلام دين العلم، قام على أصوص معرفية وأصول علمية. لو نظرتم لرأيتم أن أجدادنا وآباءنا كانوا يجمعون بين العلوم الشرعية والعلوم كذلك الدنيوية، فتجد الإمام ابن رشد رحمه الله عالما في الدين وفي الفقه، وكذلك عالما في الطب والهندسة، وتجد أكبر العلماء الذين ابتكروا النظريات العلمية هم من الدائرة الإسلامية. فالذي وضع علم الجبر في الرياضيات هو علي جابر، هذا عربي مسلم. الذي وضع كذلك الجداول الترتيبية في الرياضيات وفي الحساب هو الخوارزمي، حتى لقب هذا العلم باسمه، يتسمى اللوغاريتم. لوغاريتم يعني الخوارزم، هي ترجمة لفظية لاسم هذا العالم الذي ابتكر هذا الأمر. الذي ابتكر الدورة الدموية الصغرى قبل هارفي الإنجليزي ابن النفيس. الذي ابتكر علم البصريات ابن الهيثم. الذي وضع أكبر كتاب في الطب القانون ابن سينا. الفارابي، الإدريسي، ابن الجزار، ابن البيطار، يعني أسماء كثيرة وكثيرة جدا. ابن خلدون في علم الاجتماع. هؤلاء القوم انطلقوا من اقرأ باسم ربك الذي خلق، من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فعلموا بأن هذا الدين يحث على طلب العلم، يشجع على حوز المعرفة، فانطلقوا يتنافسون في إعلاء كلمة الإسلام بخدمة هذه العلوم. فعلينا أن نستحضر هذه المعاني الآن، وأن نقبل على طلب العلم طاعة لله عز وجل وخدمة لدين الإسلام. نعم، العلوم تتفاضل ولا كلام. أشرف العلوم على الإطلاق هو علم الدين، هو علم العقيدة، علم الفقه، علم الشريعة. ولكن حقيقة كل علم ينفع فهو مطلوب، حتى أن العلماء مثل الغزالي في إحيائه قسم العلوم إلى علوم هي فرض عين وعلوم فرض كفاية. أما فرض العين قال فهو ما يتعلق بواجبات المسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف ربه وأن يعرف شرائع دينه وأن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلوم اللي هي فرض كفاية فهي كما مثل علم الهندسة وعلم الطب والفيزياء والعلوم التقنية هذه الدنيوية. لابد أن يكون في الدولة الإسلامية أطباء، محامون، مهندسون، لابد. وإذا كان قصرنا في هذا الأمر آثم الجميع. ما هو فرض الكفاية؟ هو الذي إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم على الآخرين. فعلينا أن نهتم بهذه العلوم اللي هي تخدم الإسلام. انظروا الآن تفوق دولة آل صهيون، تفوقت وصارت أول قوة في الشرق الأوسط ورابع قوة في العالم عسكريا، تقنيا، علميا، ونحن تخلفنا عن الركب، صرنا في المؤخرة وصرنا في حالة احتلال متواصل عياذ بالله بسبب تفريطنا في هذه العلوم. فعلينا أن نعود إلى فهم حقيقة ديننا. العلوم كلها طيبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فكل علم نافع إن شاء الله نحرص على تحصيله، لأنه يخدم الإسلام والمسلمين. ولكن قبل كل شيء علينا أن نحصل العلوم الدينية، العلوم الإسلامية. وأصول العلوم الإسلامية هي ثلاث. الأصل الأول هو معرفة الله عز وجل. الأصل الثاني هو معرفة شرائع الإسلام، معرفة دين الإسلام. الأصل الثالث هو معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وسيرته. ولماذا حددنا هذه الثلاث؟ لأنها هي التي سنسأل عنها في قبورنا، كما ثبت في الصحيحين وفي السنن والمسانيد أن العبد إذا قبر وألحد أتاه ملكان اثنان فيجلسانه في قبره يعني ويسألان ثلاثة أسئلة. حسب رأيكم ماذا سيسألونه؟ هل سيقولون له كم وزنك، كم طولك، كم راتبك، كم تملك، ها؟ كم هي شهاداتك؟ لا، هذه أسئلة تافهة ما عندها قيمة عند رب العالمين، لا وزن لها في دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما في قلبك من إيمان وتوحيد وإخلاص، وما في جوارحك من عمل صالح، هذا هو المعتبر في دين الإسلام. فسيسألانك أيها المسلم أيها الموحد، ستسأل في قبرك عن ثلاثة مسائل كبرى. فكم يقول العلماء: فعليك أن تعد من الآن للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فإذا قيل لك من ربك، ماذا ستجيب؟ يلا يلا أعطوني إجابات، يلا ما تنفعش غديك الغش والحمصة والفوسكة كما يقولوا التلاميذ عنا في المعاهد، لا لا ما تمشيش، غادي تنقطع عن عالم الشهادة، تدخل في عالم الغيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما عادش كي إذا ثبتك رب سبحانه وتعالى وكنت حقيقة صادق في تدينك فستجيب عن هذه الأسئلة. يلا أجيبوني، من ربك؟ طيب تجموش تتوسعوا شوي أكثر، أننا نتألم لما نشوف الناس تتفنن في أمور الدنيا وتتوسع وتتعمق في شؤون البطن وشهوتي البطن والفرج، تلقى الناس تتقن إعداد المرطبات والمأكولات والمشروبات، وتلقى النسوة متاعنا فنانات في البيوت وفي الزينة وفي مسائل الدنيا، وحتى الرجال يعرفوا أنه اللباس الحقيقي كما يقولوا هم المطبوع السيني، وأنه المذرح، وأنه اللي توافق الموضة، وأنه لا، وأنه الحويجة الصحيحة، وأنه العسل الحر، وأنه الزيت الصافي. حرصنا على الدنيا وعلى أجسادنا وعلى شهواتنا أكثر من حرصنا على ديننا. يليت نتعمق في مسائل الدين، يليت نقرأ توحيد برشا ونعرف رب العالمين ما شاء الله بعمق، ونغوص في الأسماء والصفات وفي التوحيد ومسائل الإيمان. تعرفوا على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فعلينا أن نتعمق في هذا الأمر. هذه لغة ميمونة تعرف ربي، ربي يعرف ميمونة، لغة متاع عوام متاع جهال. أما طالب العلم يجب يعرف ربي بعمق. وكما يقول أحمد الأنطاكي رحمه الله كما في تعظيم قدر الصلاة للمروزي، يقول: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. كل ما تعرف ربي أكثر، كل ما تزيد تحبه وتقترب منه وتؤنس بذكره وتخافه وتخشاه وتطيعه، والحمد لله. فعلينا أن نهتم بهذه المعرفة. رب سبحانه وتعالى ما ثماش صورة في القرآن لو تلقى فيها ذكر ربي. فالمحور الأساسي في كتاب الله، القضية المحورية الأساسية في القرآن هي الله جل في علاه. رب سبحانه وتعالى يحدثنا عن نفسه، ويحدثنا عن أعماله وعن أسماءه وعن صفاته. فعلينا أن نعرف الله عز وجل معرفة كبرى. أما الإنسان يعرف ربي معرفة ضبابية، واحد تسأل تقول له من ربك، يحكي لك على ربي وكانه يحكي على حاجة يعني هكا مش معروفة. لا، رب سبحانه وتعالى عنده ذات هي أقدس الذوات وأجمل الذوات وأكبر الذوات وأشرف الذوات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربي عنده أفعال هي أحسن الأفعال وأجمل الأفعال وأحكم الأفعال. ربي عنده سبحانه وتعالى أسماء وصفات، فعلينا أن نتفقه فيها. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وين أسماء الله الحسنى؟ هل أحفظنا؟ أحفظ يا سيدي حتى كالمياء اللي ذكرها في رواية المستدرك وفي بعض السنن، وإن كان ضعفها العلماء وراوا فيها إدراج مثال، شحفظها على الأقل ذيك، والله فيها خير وبركة. أنا قبل كنت ندرس الأطفال في بعض المناسبات الصيفية وبعض الكتاتيب وكذا، ولقيت فيهم بركة. عاد من ضمن الأشياء التي أبرمجها إن صح القول في تدريسي لهم زيادة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأخلاق والأذكار والأداب والصلاة ووقت أحرص على تحفيظهم، وزيادة على أسماء الأشهر الحرم والأشياء الإسلامية عموما الثقافة العامة أحرص على تعليمهم الأسماء الله الحسنى. كل يوم نحفظ 3-4 أسماء، وبعد حفظها تلقى الشاب ما شاء الله والطفل يتغنى بهذه الأسماء بعد كتاب الله وبعد سنة رسول الله، فيبدأ يلعب هو الرحمن الرحيم والمالك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، فيعيدها ويعيدها مرات ومرات، ثم بعد ذلك يتدبر في هذه الأسماء ما معنى الله سبحانه وتعالى الخالق، أي خلق هذا الكون، خلقه وأخرجه من العدم، وهو الذي أنشأه وبرأه وصوره. فالعقيدة ترسخ بإذن الله بهذه الأسماء الحسنى بفقهها وعلمها ومعرفتها. فأول شيء حفظها لفظا، من أحصاها قالوا إحصاها أولا العلماء لفظا، تحفظها أحفظ 99 اسم كما تحب، اختار اللي تحب أنت ولا مشاحة. وصحيح ثم بعض الأسماء اللي هي ما هيش ثابتة كذا كما المنتقم وكما الباقي وكما كذا، لا بأس، مسألة خلافية. حتى ابن القيم رحمه الله في مدارس السالكين ساق هذه الرواية، رواية مستدرك، وشرح هذه الأسماء ولم يتعاقبها يعني قبلها. فالمسألة إذن واسعة، وما ضبينا من بالغوش في التشدد في هذه الأمر، كما يقول الناحية الإخبارية عن الله عز وجل أوسع من الناحية الإنشائية، فنحن نحدث عن الله عز وجل به، وإن كان أسماء الله الحسنى هي توقفية حقيقة، والأولى أن لا نتعدى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. فقلت حفظ أسماء الله الحسنى يقوي الإيمان ويقوي اليقين ويجعلك أكثر معرفة بالله عز وجل. فإذا سئلت أيها الفاضل أيتها الفاضلة، إذا سئلنا عن الله عز وجل من ربك، قل بارك الله فيك، ربي الله الذي لا إله إلا هو خلقني وخلق كل شيء الواحد في ربوبيته فلا رب سواه وهو إلهي المعبود بحق الواحد في إلهيته فلا إله غيره المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له سبحانه. هذا تعريف جامع مانع جمعته منذ مدة وأعمل على شرحه كلمة كلمة حتى يخرج إن شاء الله في رسالة تحت عنوان من ربك، حتى نرسخ هذا المعنى العظيم وهو أقدس المعاني وأشرف على الأطلاق معرفة الله عز وجل. لا بأس إن أردتم أن تكتبوا ذلك تفضلوا. إذا سئلت من ربك فقل ربي الله، هذا الاسم الأعظم وأكبر أسمائه سبحانه وتعالى، يقول الاسم العلم يعني اللي هو علامة يميزه. طيب أنا عندي في الدار مثلا محمد وعلي وصالح، كنقول محمد يجيني محمد واحد، هذاك علم على محمد، وكنقول صالح يجيني صالح واحد، كل واحد عنده علامة. ربي الله الذي لا إله إلا هو، أعظم شيء هو التوحيد، يجب أن نجعله في الأساس، ربي الله الذي لا إله إلا هو. وبعد باش نجيب بالتفصيل اللي اصطلح عليه العلماء قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية، توحيد إلهية، توحيد أسماء وصفات. وهذه مسألة محالة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باستقراء النصوص من الكتاب والسنة استنبط العلماء هذا التقسيم الثلاثي لا أكثر ولا أقل ولا مشاحة. وثم من يقسم تقسيمين اثنين، يقسم تقسيم ربوبية وإلهية كهو، تدخل فيها الثانية ضمنية أسماء والصفات. قلنا ربي الله الذي لا إله إلا هو، وبعد يجي التفصيل خلقني وخلق كل شيء، خلقني وخلق كل شيء الواحد في ربوبيته فلا رب سواه، تأكيد لتوحيد الربوبية، الواحد في ربوبيته فلا رب سواه. النقطة الثانية وهو إلهي المعبود بحق، خلت ثم معبودات بباطل، وهو إلهي المعبود بحق، نزيد نأكد الواحد في إلهيته، وأفصح وأرجح وأقوى الإلهية أرجح من الألوهية حسب بعض العلماء. الواحد في إلهيته فلا إله غيره، فلا إله غيره. نجي للعنصر الثالث، توحيد الأسماء والصفات، المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وكما بدينا بالتوحيد نختمها بالتوحيد، لا شريك له سبحانه. وكلمة سبحانه فيها ثناء على رب الأرض والسماء، لا شريك له سبحانه. رب يسر إن شاء الله إتمام هذه الرسالة حتى ينتفعوا بها الناس إن شاء الله، ويليتنا والله نكثر من البرامج هذه. صدقوني أحبتي في الله، الناس لا يعرفون عن الله عز وجل إلا القليل القليل. تسألهم عن الناس وعن الدنيا فما شاء الله تبارك الله، تجد أمامك الفقهاء والأصوليين والراسخين في العلم. أمور الدنيا يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن الفنان الفلاني والرياضي الفلاني ويتوسعون في هذا الأمر. أما عن الله عز وجل فلا يستطيعون أن يحدثونك أكثر من جملة أو جملتين. إذن قلت فعلينا أن نتعلم الأصل الأول اللي هو أن نعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الأصل الثاني في العلوم الإسلامية معرفة الدين، معرفة الدين. من ربك؟ ما دينك؟ السؤال الثاني للملائكة. والدين هو شرائع الإسلام، أحكام الحلال والحرام اللي توصطلح عليه لدى المتأخرين بالفقه، يعني فقه الفروع بشقيه، فقه العبادات وفقه المعاملات، هي معرفة أحكام الحلال والحرام حتى الإنسان يعلم حكم الله عز وجل في هذه الأفعال وهذه الطرق. فعليه أن يتعلم دينه. قال الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في متنه الماتع المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، يقول في البيت رقم 300: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما. ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن، أي في هذه الأمور، به قد حكما. معرفة حكم الله عز وجل واجب ضروري قبل الفعل، ولذلك طالب العلم عليه أن يتعلم قبل أن يعمل. وكل مسلم، ما هو الدليل على تقديم العلم على العمل؟ ايتوني بدليل من كتاب الله قد ذكرته بين أيديكم الآن في هذه الحلقة. أصابع أصابع من غير مظاهرات، تفضل. أنا لم أذكر هذا الدليل في هذه الحلقة منذ افتتحت، ذكرت دليلا افتتحت به. ما؟ يعني ما هيش صريحة الدلالة. أول شيء بديت به هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه دعوة للعلم قبل العمل، نزل الأمر بالتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعد ذلك نزل الأمر بالعمل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. أمر بايش هذا؟ أمر بالعبادة في سورة المدثر، أمر بالدعوة، أمر بالطهارة. بينما هذه الآيات نزلت بعد الأمر بالعلم، بعد سورة القلم، واضح؟ ولذلك على هذا النهج القرآني سار وألف علماء الإسلام كتبهم. فجاء الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الجامع وعقد بابا في كتاب العلم سماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بأول دليل من كتاب الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، من سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا تقديم للعلم قبل العمل. فعلى المسلم أن يتعلم وأن يعلم الحلال والحرام قبل أن يقدم على أي مشروع. إذن نعرف الله عز وجل، أن نعرف دينه وأحكام شريعته، ثم أن نعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم هديه وسيرته وسنته. هذا السؤال الثالث: من نبيك؟ من نبيك؟ إذن هذه أصول العلم الثلاثة على المسلم أن يتعلمها. فاحرصوا أحبتي في الله في هذه الجمعيات، واغتنموا الفرصة ما دامت مفتوحة قبل أن تغلق. تعلموا دينكم وأغرفوا غرفا. قال العلماء: من ذاق عرف ومن عرف غرف. اللي ذوق العلم ويلقاه حلو ماتع، ما عادش يشرب شوية قطرة قطرة، واللي يغرف غرفا. واضح؟ فاحرصوا على أن تغرفوا وأن تنتفعوا بهذه المؤسسات من باب اغتنام خمس قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل مماتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن أهم الأشياء التي علينا أن نتعلمها، أن نتعلم فرائض الدين، وخاصة ما سنسأل عنه في قبورنا هو قضية الإيمان والتوحيد والعقيدة، معرفة الله عز وجل، وكذلك معرفة شرائع الإسلام وأحكام الدين، ثم بعد ذلك معرفة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والأصول هذه حقيقة هي أصول الإسلام. الدين يتركب من ثلاثة عناصر: من إيمان، اللي سموها بعد عقيدة، مصطلح العقيدة مصطلح حادث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في القرون الأولى كانوا يسميوها إيمان وتوحيد، وبعد ولوا يسموها عقيدة وعلم كلام وإلى غير ذلك. قلت أول عنصر هو الإيمان، وأهم شيء فيه التوحيد. ثاني عنصر هو الإسلام، اللي هو شرائع الحلال والحرام. ثالث عنصر هو الإحسان، واللي يسميه بعضهم الأخلاق، وبعضهم يسميه السلوك، وبعضهم يسميه التصوف، ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه الأصول الثلاثة علينا أن نحصلها، وقد تجلت هذه الأصول في حديث جبريل العظيم الثابت في الصحيحين، والذي اشتهر منه رواية مسلم رحمه الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا يوما رجل شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، فهو جاي طالب علم، وإذا به طلع معلم الرجل ما شاء الله، وهو بالحق معلم النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ، هو شيخ النبي. قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة، سورة النجم. فشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، هو الذي علمه شرائع الإسلام، وعلمه أحكام الدين وتطبيقاته وتنزيلاته. ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر من الله تعالى. ثم سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما ذهب وانصرف سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، يقول: الدين يتركب من ثلاثة أصول. الأصل الأول هو الإيمان اللي نسميه تبع عقيدة. الأصل الثاني هو الإسلام، والأصل الثالث هو الإحسان. هذا هو. فأعظم شيء في العقيدة هو التوحيد، من ربك، الإسلام أحكام الشرعية ما دينك، ثم الإحسان هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اللي توصلك إلى زبدة الدين، وهي الإحسان، التقوى والاستقامة والأخلاق وحسن السلوك والسيرة. وقد لخصها صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق، والدين هو الخلق. واضح؟ هذا ما فتح الله به في هذا المجلس. هل لديكم سؤال؟ هل لديكم استفسار؟ هل لديكم تعليق؟ تفضلوا، الكلمة لكم. أي قريب يقص علينا البث، إن شاء الله سننصرف. تفضل. أنتم المادة بتاعكم ما هي اللي تدرسوها السنة؟ هي مادة السلوك. فنحن في نفس الكتاب إن شاء الله مختصر من هذه القاصدين، إلا إذا أنتم السنة الماضية السنة أولى قريتوا مع بعضنا. ثم الجدد، أنهم الجدد، الجدد يرفعوا أيديهم، واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست ما شاء الله تقريبا النصف. والله لا أدري، ممكن نلخص القديم ونعلق الأمر شورى بينكم، ما عندي حتى مشكلة. نحن اقطعنا مع الاستبداد والفساد وعملنا ثورة والحمد لله، فأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وهذه نزلت في مكة والمدينة، يعني الأمر ما متوسط في الحقبتين. فضل. والله الأمر لكم، اللي يحب نعاوده من الأول يرفع يده باش نزيد نشوفه، واللي ما يحبوش تاو نزيد نشوفه، اللي يحبوا نعاوده من الأول. تقريبا أغلبية، إذن حسم الأمر إن شاء الله، لكن نعاوده بشيء من السرعة والعجالة، ما نبسطوش القول ما نتوسعوش باش نحاولوا ما نظلموش الآخرين الجدد. واضح؟ وباش نربح إن شاء الله أشواط. ربي يبارك فيكم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.